يسأل السائل: هل أنتم كيف كان على الأقل في هذه اللحظة؟ ثم السنة لشأن عظيم. Module 2, retranscrire une phrase courte. Chapitre 1, dictée 14. النافذة. النافذة. النافذة. النافذة. النافذة. خلف. خلف. خلف. خلف. خلف. الطالب. الطالب. الطالب. الطالب. الطالب. وهي. وهي. وهي. وهي. وهي. أمام. أمام. أمام. أمام. أمام. المدرس. المدرس. المدرس. المدرس. المدرس. نقطة. La phrase entière. النافذة خلف الطالب وهي أمام المدرس. النافذة خلف الطالب وهي أمام المدرس. العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه.